وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من يبيت شبعان وجاره جائع. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره أذاه، أذاه، ربما أذيت جارك برفع أصوات تزعجه في البيت، رفع أصوات التلفزيون أو مسجلات أو ما شابه ذلك، أو ربما أذيت جارك بقذف بعض القاذورات في بيته، وربما أذيت جارك بإيقاف سيارتك عند بابك فأذيته بذلك، وربما أذيت جارك بأن ربما تنظر إلى محارمه، إلى بناته، أو تطل عليهم من خلال نوافذ دارك إذا كانت مرتفعة عليهم. أي نوع من أنواع الأذى. لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على الإحسان إلى جيرانه حتى لو كانوا كفارا. ألم ترى أنه لما مرض جار له يهودي وهو غلام، ومع ذلك مضى النبي صلى الله عليه وسلم إليه وزاره حتى أسلم ذلك الغلام على يده، ولما دعاه كما في مسند الإمام أحمد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يهودي خياط، يعني ليس رجلا عابدا صالحا، لا، رجل يهودي، فهو ممن يقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم، يهودي، زد على ذلك أنه ليس صاحب شرف في قومه، فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام استجاب له لأجل أن يؤثر فيه ومن ثم يؤثر على قومه، لا، إنما هو يهودي وخياط، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم على طعام أيضا ليس طعاما من أحسن الطعام، لا، على خبز شعير وإهالة سنخة، خبز شعير وهو يعني من يعني أردأ الخبز، وإهالة سنخة يعني سمن متغير الرائحة، ما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم ثريدا ولحما أو مرقا أو لبنا وتمرا، لا، خبز شعير وإهانة سنخة وهو خياط ويهودي، ومع ذلك يستجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ويمضي إليه ويأكل معه. وهل تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيجلس مع هذا الذي دعاه وهو ضيفه، سيجلس معه وهو عابس الوجه مقطب الجبين لا يتحدث ولا يؤانس؟ لم يكن هذا من خلق عليه الصلاة والسلام، بل هو الذي دعاني، فلا بد أنه صلى الله عليه وسلم كان منطلق الجبين، واسع البطان، واسع الصدر، معه يستجيب حتى لهذا اليهودي لما كان من جيرانه. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذبحوا شاة في بيته فأمر أهله أن يرسلوا إلى جيرانهم، فلما عاد رضي الله تعالى عنه إلى بيته سألهم، قال: أهديتم إلى جيراننا؟ قالوا: نعم. فقال: أعطيتم جارنا اليهودي؟ لاحظ، مع أن جيرانهم عدد ما سأل عن أي جار إلا عن اليهودي، قال: أعطيتم جارنا اليهودي؟ قالوا له: نعم. قالوا له: لا. قال: فأعطوه منها. قال: فأعطوا ذلك اليهودية منها. دل هذه هنا فاضل على أن استعمال خلق الإسلام بالإحسان إلى الجار هو من علامات الإيمان.